أي آية بذلك علامة على نبوته، كذلك قال الذين من قبلهم هم اليهود والنصارى تشابهت قلوبهم، أي في اتفاقهم على الكفر وطلب ما لا ينبغي لهم واقتراح الآيات على الله. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي يعترفون بالحق ويذعنون لأوامر الله لكونهم مصدقين له سبحانه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق، يؤكد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مرسل منه، ردا لما طلبه الكفرة من تكليم الله لهم بنبوته. بشيرا ونذيرا، أي أرسلناك لأجل التبشير والإنذار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي عليك البلاغ، ولست مسؤولا عمن لم يؤمن منهم ممن سيكون مصيره إلى النار لا محالة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.